فن الحياة، فن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. هل تتساءل أو تتساءلين عن كيفية التعارف المثلى مع شريك الحياة؟ هل هناك طرق ذات جدوى لفهم كل من الشاب والفتاة للآخر قبل مرحلة الخطوبة؟ كيف أتغلب على العقبات ونقاط الضعف الشخصية التي تواجهني في مرحلة الاختيار؟ كيف أختار شريك حياتي؟ يحدث في حياتنا أن يقول الشاب: أنا أصادف العديد من الفتيات وأتعامل مع الكثير منهن في حياتي اليومية، لكن لا أعرف نوعية المشاعر التي تنتابني تجاه بعضهن، فأشعر بتذبذب في نفسي ومشاعري. أتساءل: أهي مشاعر حب أم امتنان واحترام أم غريزة إنسانية فطرية؟ هذا يصادفني لأنني في سن الزواج، يقول الشاب. ويحدث أيضا أن تقول الفتاة: أنا أخاف من خطوة الزواج لأنني لا أثق بأي شاب ولا أعرف حقيقة مشاعره. أهي مشاعر حقيقية ومسؤولة أم مشاعر غريزية سرعان ما تنطفئ؟ هذا في الوضع الطبيعي للقاء، سواء في العمل أو الدراسة أو حتى عن طريق المصادفة في مكان ما. تتابع الفتاة: فما بالكم بمن يأتي إلى بيتي كأنه يريد شراء سلعة، لا أن يرتبط ارتباط الزواج والمحبة والوفاء والإخلاص. هذا يحدث وسنتحدث عنه اليوم في فن الحياة. وفي حلقتنا اليوم من فن الحياة منكمل فقه الحب والزواج، وبرحب فيكم. أنا نور الدين غزال، ومنرحب بالدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب واستشاري العلاج النفسي والتربوي. أهلا وسهلا فيك دكتور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أكيد جميع قنوات التواصل مفتوحة، تردداتنا على موجة FM وعلى موقعنا على الإنترنت حياة.FM بالصوت والصورة، وعلى النايل سات 12303. وأكيد تابعونا دائما على فيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور عبد الرحمن، في الحلقة الماضية تطرقنا لمفاهيم وطرق حول الحب والزواج، وتناولنا وسيلتين من وسائل التعارف. الأولى ورقة المواصفات، والثانية مشاهدة الشريك المستقبلي عن بعد في إطار غير رسمي بعيد عن الجلسة المتعارف عليها، بشرط أن يكون تذكر إيش كان؟ بشرط أن يكون في وضع طبيعي غير متكلف. غير متكلف غير رسمي، احنا ذكرنا. اوكي رسمي. ما قصدي، ما هو الناس حيفهموا غير رسمي انه ما يكون جلسة صالون وكذا. أيوة. لا، غير بدون ما يعرف طبيعي، بمعنى انه اشوف الشخص وهو في عمله، في مهنته. نعم. في مدرستها، في جامعتها، في سجيته. بالضبط. واليوم اللي هي الثالثة ذكرنا انها هي الجلوس. نعم. جلوس الرسمي اللي هي جلسة زيارة الخاطب للمخطوبة. نعم. او اهله وكذا الى اخره. بالضبط. طب لو نبدا فيها وبعدين عشان ننتقل لجزئية اليوم اللي هي اختيار شريك الحياة. طيب، بس بدي اعلق على اللي انت كنت عم تقراه. الاخت هاي اللي كانت كاتبة، او اللي انت يعني ارتجالي لا متقمصها كويس. طيب، هذا لهذا السبب ذكرنا المرة الماضية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لذلك ذكرنا المرة الماضية حتى نجنب الفتاة هذا الشعور اللي أحيانا يكون مهين. نعم. طيب، دون قصد، لكنه يعني الأعراف أصبحت تضع الأنثى في هذا الموضوع لدرجة إنه يعني تشعر بأنها فعلا أصبحت سلعة عبارة عن. بالمناسبة كلمة سلعة مش يعني ألا سلعة الله غالية ألا سلعة الله الجنة، هي كلمة سلعة مش صحيح. لكن المشكلة هي في ابتذال السلعة، هي هاي المشكلة. لكن كونها سلعة، كلنا سلع لبعض، كلنا مسخرين لبعض. لهذا وضعت الوسيلة الأولى اللي هي الورقة. أحد الإخوة يعلق علي المرة الماضية يعني حلقة الأسبوع الماضي، يعرفني شخصيا ويؤمن كثير بما يعني بكثير مما أقوله، ومع ذلك قال لي ومع ذلك استغربتها يا دكتور هاي شغلة الورقة. واحد قلت له لذلك أنا قدمت في كلامي أنها مستغربة والبعض سيستغربها، لكن نجحت وأرى ثمرتها. طيب لماذا لا نفكر بطريقة عقلية عملية حتى نجنب شبابنا وبناتنا يعني كثير من المشاكل، خصوصا عندما يدخل الأهل في الموضوع أحيانا يعني للأسف دخولهم لا يكون الدخول اللي إحنا يعني نأمله على الأقل أو نرضاه. نأتي الآن إلى الوسيلة الثالثة ألا وهي ما يسمى بالزواج التقليدي أو زواج الصالونات أو إلى آخره. أنا لا أحب التسميات هذه لأنه وضع مصطلح في صورة معينة عم بيخلي الناس أحيانا يعني يتراجعوا وتكون لهم صورة سلبية وإن كان مظلوم يعني هذا الشيء. يعني الزواج التقليدي في يوم من الأيام كان هو أنجح أنواع الزواجات. لا طيب؟ طبعا وحتى الآن، وأنا سأذكر اليوم مثال أو أكثر من مثال يعني على زواجات تقليدية ناجحة جدا فيها استمرارية ونجاحنا، لكن بشرط إيش؟ أنه يكون الطرفين كل واحد عارف من أنا ولما أنا وعارف إيش بده وعارف عنده شوية فراسة في قراءة شخصية المقابل. مش تكون هي زي كأنه بين قوسين أول مرة تشوف ذكر في حياتها وهو أول مرة يشوف أنثى في يعني حياتها، قائم على أسس صحيحة مبنية على ما عدا ذلك مش حالة وحالتين ثلاثة. كثير من الحالات اللي شفتها أنا زواج تقليدي إذا صحت التسمية وهيهم ناجحين ومرتاحين ومبسوطين وما في أي مشاكل، لكن المهم يكون في يعني وضوح. ولأني بدأت في البداية هي خليني أعطي مثال لنوعين. جميل. يعني نوع سالب ونوع موجب. النوع الأول وهو قصة أنا عادة بذكرها اتصلت في إحدى يعني قريباتنا يعني توفيت إلى يعني إلى رحمة الله. كنت كأنه هذول الجماعة إحنا بنعرفهم من وإحنا صغار. طيب وكنا أنا في الجامعة أيامها في إربد، فاتصلت فيه قالت لي عبد الرحمن فلانة إجالها عريس. الآن فلانة هي رقم اثنين، هي عندها أربع بنات وولد، رقم واحد متزوجة مسافرة وعندهم كانت تحفظ على أمريكا لأنه العرسان اللي أجوهم من أمريكا بما فيهم ابن عم الكبرى اللي هو في أمريكا، تجارب فاشلة فصار عندهم خلاص سكروا باب أمريكا، أي حدا جاي من أمريكا ما بدنيا. نعم. بتقولي جاي من أمريكا وكذا، قلت لها خالته احكي لي عنه شوي. قالت لي بيصلي، أول شيء ذكرته بيصلي، فحكيت عبارة وقلت هذه العبارة مرة على منصة في دورة تدريبية وزعلوا مني بعض دكاترة الشريعة. قلت لها اللي بعده. طيب طبعا الدكاترة زعلوا يومها لما قلت ايش قصدك اللي بعده يا دكتور، يعني الصلاة مش مهمة؟ وانا الحقيقة استغرب بعض فهم اخواننا، يعني بالله عليك عبد الرحمن ذاكر الهاشمي وداعية وحالته حالة ومسلم بدك تشكك في انه الصلاة بالنسبة له مش مهمة؟ لما بقول اللي بعده قصدي انه خلص ملينا من كلمة انه بيصلي، لكنه تعالوا شوفوا بيضرب زوجته، عنده حقوق مش مسلمها لاهله، زلمة عنده متحرش بكذا واحدة، الدين والخلق وليس فقط الدين يعني او الصلاة والعبادة. الحاصل انا بس علقت عليها على الهامش لانه في بعض الناس يقف عند بعض يعني يا دكتور انت شو تطلع على الجمله كامله. المهم صحيح. قلت لها اللي بعده. قالت لي يعني اهله طيبين وكذا، وهون برضو بدي اعلق على كلمه اهله طيبين. احنا وصلنا الى مرحله من سذاجه بعض الاهل وما يزعلوا مني بعض الامهات والاباء، صار عندهم الشاب اللي يشك فيه اللي جاي معه صحيفه سوابق هذا اللي مشكوك فيه بس. اما ما عدا ذلك والله ما شفنا عليه شيء، صفحه بيضاء. ما شفنا عليه شيء. شو مستنيين كلمة إشي يعني؟ هذه ما شفنا عليه شيء. مستنيين يجربوا أمي للأسف. نعم. وساعدتها للأسف زي ما بحكي بيكون ابن حلال اليوم بعد أربعة أيام صار ابن حرام. طب ما هيو كان ابن حلال وداخل وما شاء الله عليه كريم وبوكي ورد وزلطيمه ومش عارف إيش وكذا، ولا مش زلطيمه اللي بيعمل الرعاية هالأيام. لا هالأيام. مش الرعاية. المهم مش مشكلة. طيب المهم فكلمة أهله طيبين يعني طبعا خير وبركة أنا وسهلا، لكنه أنتم بناء على إيش حكمتوا؟ مين سألتوا؟ طبعا هي قصة يعني أرجو أنك تحطها على قضية السؤال، من نسأل؟ وعندنا مشكلة للأسف إلا من رحم الله الناس كذابين. والله لا ما شاء الله عليه ما عنده شيء. بالمهنة مثلا تسأل عنه زملائه والله ما بدنا نقطع بنصيبها. والله شو اللي ما بتكون انتوا قطعتوا مش نصيبها، قطعتوا خلفها لما لما لما لما خليتوه يتزوجها. صحيح. وهو انسان انت مؤتمن عينه بالضبط. بس الناس ما في امانه الا من رحم الله. نعم. طيب قالت لي واهله طيبين وكذا، قلت لها طيب لما يجوا عندكم اتصلي فيه خليني انزل انا من اربد، يعني اعمل حسابي انزل حتى يكونوا موجودين ونشوف الزلمه ونحكي معه. فوجئت بعد كم يوم تتصل فيه عبد الرحمن الجماعه عنا. قلت لها اي جماعه؟ قالت لي زلم اللي جاي يخطب فلاني. قلت لها الله يسامحك يا خالته كان خبرتيني ما انا قلت لك انت بدي. قالت لي دبر حالك. قلت لها شو ادبر حالي شو بدي اسوي؟ المهم انا بعرف بيتهم. قلت لها روحي على المطبخ وامسكي السماعه معي وتطلعي على الصالون. مطبخهم جاي بطريقه انه يعني يكشف لك اللي في الزائر بس لكن ما حدا هو بشوفك. ما بالضبط. قلت لها بدي اسالك كم سؤال وبس جاوبيني. اولا قد ايش صار له بامريكا؟ قالت لي صار له 7 سنين. قلت له ممتاز. شو بيسوي؟ قالت لي عنده محل تاجير سيارات وكذا. قلت له ممتاز. طيب قاعده الطالب المؤدب ولا ماخذ راحته في القعده؟ قالت لي ايش يعني؟ طيب قلت لها يعني ضام رجليه على بعض وايده. قالت لي بالضبط زي ما قاعد توصف. قلت له ممتاز. بيحكي مع عمه ولا بيستنى عمه هو اللي يساله وهو بيجاوب؟ قالت لي لا والله هادي طول الوقت ساكت وعمه هو اللي. قلت له ممتاز. فلانه قاعد بيطلع عليها ولا ما بيطلع عليها؟ قالت لي لا والله عينه بالارض يعني حتى يمكن يعني ما طلعش تطلعتين لما اجت قدمت له القهوه العظيمه. قلت لها لا تعطوه. حلو. قالت لي هيك؟ قلت لها لا تعطوه. مش انت عم تساليني؟ ما تخليتيني بخالتي ليك يعني لا انا موجود لا سالته لا. قلت لها بس بناء على هي لا تعطوه. طبعا الجماعه زي ما بحكي دائما بنكت الجماعه يعني الله يبارك فيهم قد ما هم مقدريني زوجوا. الله عطوا هم يعني شعروا انه هذيك ايجابيات اللي انت سالت عنها. لا لا لا, لا ابدا لا, لا لا بتعرف انا قلت لها لا تعطوه. لكنه بتعرف الناس احيانا نعم اي نعم بيقدروك وبيحترموك بس في الاخير انهم يعني انتبه عليك انك تقدم نصيحه. جميل. شو رايك نفسر بس موضوع نستقطع موضوع الجلسه ليش لما من حعلق بعرف بس مش هلا بعد الفاصل لازم اذا سمحت لنا فاصل قصير بعدين بنواصل فن الحياه. فاصل عنوانك ما حياة تفهم حياة. من جديد أهلا بكم في فن الحياة وفق الحب والزواج كيفية اختيار الشريك. لتتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 من داخل الأردن ومن خارج الأردن 02-96-216-5020 واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم على الفيسبوك حياة FM الصفحة الرسمية. دكتور وقفنا عند أنه أصحابك زوجوا بنتهم رغم أنك أنت قلت لهم نعم. ففاجأوني بعد فترة أنه فلانة تزوجت بعد شهر بالضبط وهذه ليست مبالغة شهر بالضبط رجعت الفتاة معها حقيبة ملابسها فقط. يا سلام. ومضروبة ومزرقة العينين من الضرب. طيب. من زوجها من هذا الشخص. طيب طبعا اتصلوا فيه فلان كذا صار معها. رحت أزورهم لما دخلت حتى ما زلت أذكر لما دخلت كانت لابسة نظارة شمسية. طيب حتى بس ما أشوف فطلبت منها انه تنزعها حتى يعني حتى اشوفها بنفسي لما احكي الموضوع اكون صادق فيما قلت. نعم. طيب بمجرد ما سالتها عنه اجلك الله قامت وراجعت. طيب شو اللي طلع؟ طلع الزلمه متزوج تنتين بامريكا، واحده بيحبها واحده عشان الجرين كارد، وجاي متزوج بنت الحلال هذه علشان امه بدها تزوجه من البلاد. طيب طلع زلمة سادي بيتعامل بعصبية وبضرب وبكذا، إضافة إلى بعض الأمور الخاصة اللي قد يعني لا تصلح للذكر الآن. أبوها سألني سؤال قال لي ليش قلت لا؟ ليش بالضبط؟ هون أرجع مرة ثانية على تعليق اللي كان قبل الفاصل، الغيظ اللي بيكون عندي من بعض الأهالي. بعض الأهالي بتلاقي 60-50-55 سنة أب وأم صار لك ما شاء الله عليك بزنس مان من الطراز الأول، تيجي عند واحد مش طالع من البيضة لسه قدر يضحك عليك ويأخذ فلذة كبدك. بالمناسبة هذا الزلمة يعني زي ما بيقولوا دفعهم اللي فوقيهم واللي تحتيهم، لأنه أولا الذهب احتفظ فيه ما بده يطلقها. بدي كل الفتاة ونفسيتها ومستقبلها. لذلك نعم. الأهل بيقول لك يا عمي خذ اللي بدك إياه بس حل عنا مشان الله. هذا اللي كان ابن حلال قبل كم يوم. أيوه. طيب المهم قلت له شوف عمو وكرر مرة أخرى هذا الأصل أن يكون بالأولياء بأولياء الأمور. وبالتالي الآن لأنه أحيانا صرنا خلاص ننفض إيدنا من أولياء الأمور الشباب والبنات لازم تكون عندكم هالمعرفة شوي. لما أنت تيجي تقول لي إنه واحد صار له 7 سنوات في أمريكا وفاتح محل تأجير سيارات يعني بين قوسين مش مخلي تعامل وكذا وقاعد لي هاي القاعدة تبعت اللي أنا سميتها الطالب المؤدب ممثل طيب. هذه واحدة من ثنتين حتى بس لا نظلم يا إما شخص متكلف ممثل وهذا ما بدي إياه حلو طيب حتقول لي بس يعني هو اللحظات والإتيكيت والكذا ما بدي إياه هذا زلمة بده يتزوج هذا مش جاي يقدم على وظيفة 3-4 أيام هذا حتى لو جاء على وظيفة أنا بخاف منه طيب أو أتوجس منه فإذا إما متكلف أو ضعيف حقيقة أو ضعيف شخصية نعم وبالحالتين ما بدي إياه أنا بدي واحد تسند عليه بنتي صحيح مش بدي 100% الشغلة الأولى الشغلة الثانية واحد قاعد ما عم بيحكي كلمتين انت جاي تفتح حياة كاملة مش عارف لازم تكون مهتم كلمة. بكل التفاصيل لازم ابدا لكن هو ساكت وعم بيستنى الكلام من الطرف المقابل برضو مرة اخرى يا اما هذا شخص ضعيف الشخصية وما عنده ما بيقدر يحكي ما بيقدر يكون جمل او خايف انه يكون جمل ينفضح من وراها صحيح. لانه زي ما بيقولوا يعني نطق صمت ظهرا ونطق كفرا يا اما هو شخص عنده هدوء كامل يعني بطبيعة شخصيته وهي بدها توقف انه هل انا هذا النوع اللي بدي اياه ولا يعني ولا يعني هل بدي واحد يحول حياتي الى فيلم صامت طيب ولا او انه شخص جاي يؤدي المهمه ومروح وهذا اللي طلع هذا اللي طلع اللي هو واحد جاي بس على السلام او امه بدها اياه يتزوج وانتهى الموضوع. والقضيه الثالثه وهي للاسف موجوده كثير انه بيجي الشباب ما شاء الله عليهم مطلق عينه في الشارع وجاي هسه يغض البصر جاي عند الناحية الشرعية اللي يحق له فيها انه يبصبص زي ما بده يطلع ويروح ويجي هسه الاخ يعني ما عم بيطلع عليها وما عم بي... طبعا برضو نفس الاشي يا اما انه مش عارف ما هو حقه مش عارف ايش اللي له ايش اللي علي وهذا بده توقف يا اما انه انسان ضعيف يا اما انه الناحية الشرعية اصلا مش واضح برضو بدي اخذ واعطي هذا مثال سالب بدي اعطيك في المقابل مثال موجب حلو. طبعا وبينهما امثلة كثيرة جميل في حياتي الشخصية أنا وزوجتي عرفنا قبل اسمح لي دائما نأخذ هاي النقاط في عين الاعتبار في طبعا جاء البنت طبعا أنا أقول دائما قراءة الشخص طبعا إحنا دائما نقسم الشخص قراءته لثلاث يعني أركان الزمان والمكان والإنسان تاريخه تاريخ عيلته من وين جاي من الضفة من الأردن فلسطيني من أصل كذا تربى بالكويت تربى بالخليج تربى بالرياض تربى بعمان تربى كل واحدة من هذول بتعطيك نسخ معين لازم نمحص طبعا العولمة الآن نوعا ما كسرت الحواجز سهلت صار من طريقة اللبس من طريقة الكذا أنت عم تعرف هو يعني زي بيقولوا قل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت قل لي شو الفيفورت شانل تبعتك أقول لك من أنت قل لي أي براند بتلبس أقول لك من أنت قل لي أي مول صارت العولمة عم تختصر أشياء كثيرة لكنه نعم لازم يعني عم بيعطيني نفسه على طبق من ذهب في الجلسة هاي طريقة جلسة وطريقة كلام وطريقة إيش الموضوعات اللي عم بيفتحها إيش الكلام اللي عم بيحكي لذلك الورقة اللي حكينا عنها بتختصر أشياء كثيرة حلو. واحد يجي يقول لي والله شو هاي بعثيت لي ورقة بتقول لي شو المشايخ اللي تسمعهم شو ما أخذك على الدعاة هالأيام في موقفهم السياسي يا عمي روحي انت شو جاي بدي هذا هو عم بيقول لي أنا مش اللي انت بدك إياه من البداية هذا ريحني أيوه. طيب أما ممكن هذا نفس الشخص اللي رفضني على الورقة يجي يقعد ويصطنع الكلام ونعم وانا بدي ارضي ربنا وانا بدي مش خلي نفسه بابها حله طبعا وبعد شوي حنحكي على الاسئله والاجوبه وشو الموضوعات اللي بتنفتح لكنه طبعا ضروري هاي الاشياء تؤخذ بعين الاعتبار طريقه الجلسه طريقه البعض بيقول لي دكتور بس بس برضو في اتيكيت وكذا بقول لهم الاتيكيت في يعني في عرف متاح لكنه ان يكون الاتيكيت تبعنا هو التمثيل اني اجي وقاعد لا والله انا لو واحد اجى لابس جينز وقميص او بنطلون كتان بعدين هو مقال له الاتيكيت انك تتقمص شخصيه مش شخصيتك ما هو هذا العرف اللي صار سائد الان انك لا انا اعرف اناس طيبين وكويسين وكذا بيجيهم الزلمه يدخل لانه مو لابس بدله رسميه من الزي ولا من الخروف ولا مش عارف ايش كذا ما وجبنا ولذلك لما بيقولوا لي هالعبارة الأهل بقول لهم يا جماعة أنتوا نزلتوا قيمتكم أنت قلت لحالك أيها الأب أنا قيمتي واجبي في البدلة واجبي بس يعني برضو أنا معاك إذا صلاة الفجر ما عم بيروح لها بالبدلة إذا صلاة الجمعة ما عم بيروح لها بالبيجامة جاي أنتوا عم يعني الأعراف كلها بدها إعادة نظر مرة أخرى الموازي. لكن مع ذلك أكيد في هنالك حدود اللباقة في حدود لللباس في حدود لكذا مش هروح أطلب وحدة وأنا جاي لك بلبس الرياضة اللي أنا جاي فيه الآن يعني لكنه في المقابل كمان خلوا الناس يطلعوا على طبيعتهم هذا اللي جايك على طبيعته حطه على راسك انت صريح انت واضح وممكن اقبلك ممكن ما اقبلك وساعتها طبعا في المقابل كمان في موضوع هذه ندرة لذلك انا ما بتناولها كثير اللي يتكلف الوضوح الزائد. كيفكم مش عارف ايش تعالي والله اشتقنا لك. لا لا لحظه هذا برضو سلبي. انت برضو لا لا انت برضو بدي اقف هون واقول له انت لوين رايح لحظه شوي. هذا التكلف الزائد كمان يعني ارجع شوي لورا مع الثورات ومع جو التمرد ومع كذا. لكنه الاكثر في حياتنا هو التكلف. والتكلف من النوع يعني هذا اللي مش عاجبه انه دخلوا بدله. والاب والام اللي معاهم ابنهم لا يمكن نروح نخطب لك الا والبدله موجوده. طيب هذا موجود وهذا موجود. تمام. المثال الايجابي اللي انا بدي اقف عنده من طرفنا احنا عرفنا اخو زوجتي بعائله بدي اعرفها بالضبط هيك. راحوا هو والاب والام يوم الجمعه مساء. تمام. بعدين طلب اذن انه ياتي صبيحه ثاني يوم السبت. يوم السبت بالليل كانوا عاطلين قران. بس كم ساعه؟ ساعتين كانه ساعتين يعني هيك شيء ساعتين الجلستين كانت. لا هو الفرق ما بين المساء والصبح كم ساعه بس. يعني هو ما لحق يدوب راح ينام. أيوة صحي راح لهم. طيب برضو قاعدة بالليل كان عقد القران. الله. طيب وهذول الجماعة الآن سبع سنين تقريبا ثمان سنين متزوجين. الله. أربع أولاد منهم اثنين توأم مش حياة من أروع ما يكون من أسعد البيوتات اللي بنعرفها في حياتنا. طيب ما بين هذا وذاك شتان في طريقة الأسئلة والأجوبة والثقة والتقدير اتصلت فيها للبنت هاي. البنت نعم. بعد ما انا وزوجتي اتصلنا فيها قلت لها ايش اللي صار. قالت اول ما فات هو طبيعته انا بعرف الشخص طبيعته في عنده كشره هيك بوجهه هيك يعني خلقيه اخو زوجتك. فاول ما بتقول اول ما قعد قلت له هاي الكشره خلق ولا خلق او هيك شيء يعني. بتقول فضحك فقلنا هيك بنبلش. انا هم بدي اتوقف عند هاي. كم من بناتنا بكل حياة عندها القدرة ان تتكلم بهاي الطريقة؟ مين كم واحدة صاية هاي المشكلة جداً. ايش بقول لك اعوذ بالله. والمشكلة بتخاف هاي البنت لو حكت هيك بتخاف من الطرف الاخر يقول اعوذ بالله هاي بديش اياها هاي مبين عليها قوية ومش عارف ايش وكذا مفعش نعيش معها وكذا. هو قبل هذه الشخصية وهي تعاملت باريحية وفي اليوم الاول حكوا عن مدارس الاولاد وطريقة تصور اول لقاء مدارس الاولاد وتربيتهم اما بعضنا بتلاقيه مش عارف كوعه من بوعه وجاي في اول اليوم يحكي عن شو رايك بعمل المراه كلام حافظه من فضائيه مش عارف يا زلمه انت على قولتنا بالعراق طلع جحشك من الوحل وبعدين تعال احكي لي عن السواليف هاي. لا تمثل احكي عن ما تريده انت احكي عن حياه يوميه لو تخانقنا في البيت ببيت اهلك وصار موقف هذا من اول جلسه تعاملك. نعم لانه انت بدك تكسر زي الايس بريكنج بيسموه بدك تكسر الجليد هذا اللي موجود عاده بتكلف خصوصا لما تكون انت اصلا خايف وهي خايفه وابوها وامها قاعدين او ابوها واخوها قاعدين والليزر شغال قاعد بيراقب الجلسه كيف قاعدين لا تركوهم بحالهم ولا وهي اصلا واحد من الاخوه بيقول لي قعدت معاها يا دكتور بس ما ارتحت يعني حسيتها شوي جامده. قلت له شو بدك يا ترقص لك يعني وهي قاعده شو اللي جامده يعني اكيد او بني ادم بتشوفه بعد يومين ثلاثه حيكون اقرب وجه اقرب شخص على وجه الارض لها بعد يومين ثلاثة سيحق لك ما لا يحق لأبيها وأخيها. لا. أنت شو اللي بدك إياه أكيد متخوفة. وأنا دائما بقول الأنثى رحمة مغلفة بالحذر رحمة مغلفة بالحذر عشان هيك بتعرفش تسوق وراهم بالسيارة. طيب. بتلاقيها مش عارف تسوق بالحذرها بالضبط. نفس الحذر هذا مع بني آدم بعد شوي حيكون هو كل شيء تقريبا في حياتها بعد ربنا سبحانه وتعالى أو بعد نفسها بالأحرى. شوف يعني فاصل في فاصل طيب بعدين نتوقف لانه في عندي كم سؤال عن هذا الموضوع الموجب. نكمل شو فاصل قصير بعدين بنتابع فن الحياة وفقه الحب والزواج من جديد. اهلا وسهلا فيكم في فن الحياة فقه الحب والزواج. نتحدث اليوم عن كيفية اختيار الشريك. بامكانكم تتواصلوا معنا على الارقام 06-516-4020 و06-516-5020 واكتبوا تعليقاتكم واسئلتكم على الفيسبوك حياة اف ام الصفحة الرسمية. قبل دكتور ما نرجع للمثال الموجب بس في كم سؤال على الفيسبوك. رئال بتسأل ما بين الصفات التي نضعها لشخص الذي نود الارتباط به وبين ارادة الاهل الذين لهم نظرة اخرى مختلفة تماما ما العمل؟ حلو بدك نجاوبها اليوم ولا نأجلها لأنه حنحكي على مشكلة الاختلافات بين العادات والتقاليد والشرع والناحية العقلية فيها والكذا. فإيش أجاوب على طول ولا خلينا نجاوب لأنه نخاف تمد طيب, طيب خلاص. أنا دائما بحكي أنا أرجو أن يكون لدينا الفتاة اللي عندها هذه القدرة. دائما بحكي المثال اللي تيجي تبوس إيد أبوها طيب وبعد ما تبوس إيد أبوها إيش تقول له؟ مش حاخذ يابا. طيب بهالبساطة ما عندنا احنا يا عندنا واحدة تسكر الباب بوجه ابوها وتقاطع فيتهمها بالعقوق، وساعتها لما يجي يحكمنا ويحكم غيرنا ما قلنا كلمة لأنه أنت حرجتينا. نعم. أنت حرجتينا، أنت بين قوسين عاقة. طيب، وما بين اللي شخصيتها ممسوحة ذايبة وبتوافق على طول، وبتوافق على طول، لا لك الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا، بس إيش بدك؟ بدك علم وحجة وأدب. نعم. أنا دائما بحكي المثال، أنا أهل زوجتي 7 أشهر هم مش معطيني. طيب، ذكرت لنا خلال هذا الوقت إيش كانت زوجتي مصرة على موقفها، لكن بكل أدب. هل يستطيع والدها ووالدتها أن يتهموها بالعقوق؟ مصرة على رغبتها به. طيب. هل يستطيع أنه أبدا إلى الآن، هل يستطيع مثلا أحد من أهله يقول أنه والله في تلك الفترة تحولت غادة إلى شخصية؟ أبدا طبعا لا. أنت على راس يابا، بس يعني هذا الموضوع يعني هذا حق مكفول إلى أساسا. لكنه مين، لكنك بدك تعرف أنه هذا حقك بالزبط. ويكون عندك حجة علمية تقدر تدافع عنه بالضبط. طيب، نأخذ جمانة. تفضلي جمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا ما عندي سؤال، بدي بس هيك إضافة بسيطة، أو يعني خلي الدكتور يعلق عليها. هي قصة ما أنه أعطى نماذج، أنا أمامي رأيت هذا النموذج. بس بسرعة جمانة. ماشي سريعا خلال نصف دقيقة. شخص أتى تليفون يسأله من أخوه، يسأله عن سيارة ويريد أن يشتريها. أجرى هذا الشخص 12 تليفون مختلف، يعرف أسعار القطع، أسعار هذا النوعية، حركته كذا. بعدها بحوالي شهرين من نفس الأخ، لنفس الأخ جاء تليفون قال له سأل لي عن فلانة للزواج. فاتصل الأخ بصديق له يعني بيعرف مكان اللي بتعمل فيه، فقال له كيف البنت فلانة؟ فقال له من أي ناحية؟ قال له من ناحية الزواج. قال له كلمة واحدة كويسة. فاتصل بأخوه قال له كويسة توكل على الله. فيعني فياريتنا بس نعامل البنات واقع مخزي هذا. صحيح. واقع مخزي. السيارة تم فيها كل هالاهتمام. طبعا. طبعا. شكرا لك يا جمانة. تمام. شكرا تمام. بارك الله فيك. سجود تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك يا سجود. اسمك بيشجع يا سجود. يا أهلا فيك يا سجود، يا أهلا فيك، تفضلي. ما شاء الله عليك، حضورك كان زين المكان بحلقة الثلج يا دكتور عبد الرحمن. بحلقة إيش؟ ثلج. ثلج. حلقة بياض الثلج وألوان النفوس، يا أهلا وسهلا، تفضلي. دكتور أنا عندي يعني استفسار ويعني موجه إليك لحضرتك. يعني حضرتك كنت تحكي عن التدين الظاهري، هيك أنا فهمت يعني ما بعرف. وإنه كيف إنه أحياناً غالباً المتدينين بيكونوا بظاهرهم متدينين، يعني ممكن يخدعوا. طيب أنا هاي كلمة غالباً المتدينين هاي ما طلعت مني، لكنه أنا لما يعني أنا طيب أوكي كملي سؤالك. إنه غالباً بظهر عليهم يعني نعم. باللحية أو ملتحين أو لبس لباس شرعي مثلاً أو مفهوم. بيحكوا بالدين فإنه حكمت عليهم إنه لا، يعني ممكن إنه ما ظننا انه نحكم خلص على المتدينين انه بالصدق والى اخره بالاهليه يعني انه نزاه اخر. حضرتك نفس الشيء يعني احتمت على الشخص من لغه جسمه، يعني ممكن انه يكون صحيح انه ممكن انه يكون الانسان اللي حكمت عليه، بس انه بالنهايه حكمت عليه بالظاهر. كلام سليم، حلو سجود، السؤال جيد، وححكي لك بعد شوي على قضيه الفراسه شوي طالما انه السؤال اثير. تمام. حاضر. سجود خليك استمع للحلقة، راح الدكتور يعقب على هذا السؤال. شكرا جزيلا إليك، ومنقول ألولا فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية، شكرا على البرنامج الرائع. حياك الله أخ فيصل. الله يعطيك العافية. سيدي بدي أسأل نقطتين أو يعني نستفسر عن نقطتين. النقطة الأولى لما يجي العريس وأهله على بيت العروس عشان يشوفوا العروس ويشوفوا مستوى معيشتهم وكذا وكذا، ليش ما قبل الزواج أو قبل كتب الكتاب أو قبل الموافقة حتى ما يكون في زيارة أخرى من أهل العروس لبيت العريس حتى برضو يطمنوا على مستواهم؟ يعني مرات كثير بتعقد يعقد الاتفاق بينهم وموافقين وأهل وسهلا تعالوا بدون ما يعرفون عنوان بيتهم. تمام، وصلت السؤال. أيوة عادي. الثاني في كثير الآن من البنات مع الأسف الشديد يعني يصاحبوا شباب الثامن والتاسع والعاشر والتوجيه والجامعة، وكذلك من الحال بالنسبة للشباب يصاحبوا بنات الآن إذا كانت واحدة مثلا جاهلة ومشت في هالركب هذا، لما وصلت الجامعة عرفت أن الله حق ورجعت، ولكن بقي في تاريخها ما هو يعني يندله الجبين. جميل. مش يعني من لا سمح الله من الوقوع في الزنا او كذا، لا مفهوم، بس يعني مصاحبة وكذا. الان اي جار او اي جارة ممكن رأت هذه البنت تمشي مع فلان او فلاني او كذا، تنقل الصورة للعريس القادم وتبعد هذه كانت مصاحبة اثنين ثلاثة اربعة، وهي الان يعني مختمرة من كثر ما هي تابت الى الله. مفهوم. فالمشكلة يعني راح تبقى عالقة. ليش ما نوضح للان الطالبات والبنات اللي في الجامعات وفي الكليات وكذلك الطلاب؟ تمام، بارك الله فيك يا فيصل. تمام، وصلت الفكرة. وصلت، شكرا لك. عزمي تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. ممكن بس نستوضح من الدكتور انه اذا واحد اجى عريس لاخته كيف يقدر يستفسر عن العريس هذا شخصي؟ طبعا مش غشين انه يقول عنه منيح مصلي، بس بذكر الاخ بكون حريص جدا على اصلا كيف يقول هذا. طيب نقطة ثانية، كيف الواحد بعد الجيزة 6 سنوات مش مرتاح في الجيزة، كيف يقدر يختار الشريكة الثانية؟ أو كيف نصيحة من الدكتور؟ يعني تحصيل حاصل بده يختار عزمي. طيب عزمي، إن شاء الله حيجاوب عليك الدكتور، شكرا لك. دكتور، قبل ما نجاوب على أسئلة الاتصالات، في كان سؤال من الحلقة الماضية اللي هي من أحمد: ما العمل إذا أراد شاب الزواج من فتاة تكبره 9 أشهر؟ أم الشاب رفضت لفارق العمر، مع العلم أن الأم لم ترى الفتاة من قبل، والفتاة صاحبة علم وعلى خلق وجمال ودين، والشاب سبق له خطبة غيرها ولم يستطع الاستمرار لأنه يحب الفتاة الأولى التي تكبره 9 أشهر. نفس اللي قلناه قبل شوي في الإجابة على مين كانت ريال. ريال. نفس الإشي، بدك طول نفس وبدك بر. الأهل عندما يعني لما يشوفوا يعني، وأنا مش عندي حالة وحالتين يعني، أنا لو استأذنت من الإخوة لك ذكرت أسماءهم يعني. في عندي 3 حالات في الجامعة الأردنية لشباب كانوا بدهم يتزوجوا، ومن البداية كان الأمر مرفوض، مش عشان سن، واحد فيهم علشان مش من بلدة معينة، والثاني علشان مش من العشيرة، والثالث عشان من جنسية مختلفة. 3 شباب، والثلاثة الآن متزوجين اللي كانوا بدهم إياهم. طيب، و بل أحدهم بيحكي لي: يا دكتور أنا مش مصدق، بقدر ما كانت والدتي رافضة للبنت بقدر ما أنه زوجتي الآن هي أعز كني لأمي. الله. طيب، الأهالي إلا من رحم الله. خلينا مرة أخرى نذكر بشيء قلنا قبل، أهالينا الله يعينهم تربوا تربية صعبة، هم ضحايا لنمط معين هو اللي موصلنا إلى ما نحن فيه الآن، أو بلاش ما نقول هو، بس هو أحد الأسباب اللي موصلتنا إلى ما نحن فيه الآن، وبالتالي بدنا نحتويهم. يعني احنا جئنا في يعني صرنا في زمن نطالب الابناء انه يحتوي الأهل. الاهل، فبدك تحتويها، بدك تحتوي والدتك وتاخذها شوي شوي، تعرفها على ناس يفهموا الشريعه، يفهموا توريها نماذج صحيحه. بس قبل هيك بدك انت تكون متاكد 1000% انك اختيارك صح، مقبل او على الاقل قناعتك في مكانها. لانه برضو شفت بعض الحالات اللي يقبل في لحظة عاطفية معينة ومزاج وهواء معين في لحظة معينة، ثم إذ به بعد فترة يرى أنه والله شريكة حياته هرمت، صارت تكبر أكثر منه، صار المسألة الجسدية والعلاقة الفراشية وكذا عنده مشكلة فيها كذا. فأنت من الآن لازم تعرف هل القضية لأنه لحظيا عندك هوس بوحدة أكبر منك لأنه عندك مثلا نظرة معينة للنضج والكذا. بعد ما تتأكد بدك تطول نفس مع والدتك وشوي شوي. بس النصيحة اللي دائما نحكيها احنا: اياكم ان تجبروا على او تكرهوا على ما لا تريده ما الاهل، واياكم ان تعقوا اهاليكم بعلاقات. يعني بئس الزواج اللي سيبدأ في عقوق والاهل مش راضين عنه. تصرف بحكمة، بحكمة وفي عقل. وصدقني من تجربة، الأهل في الأخير بدهم سعادة الإبن. لا شك. طيب، ولما يكتشفوا سعادته، إلا إذا كانوا لا قدر الله، وشفنا منهم حالات نادرة جدا لكن شفنا، إلا إذا كانوا مرضى نفسيين. نعم. اللي بدهم يعني سعادتنا على حساب سعادتك. اللي أنا بدي إياه. اللي أنا بدي إياه بدي يصير. وشفنا لكنه حالات نادرة. ما عدا ذلك الأهل بدهم من الأولاد ينبسطوا. بس بدك أهم شيء إياك والعقوق. وعليك بالإحسان والبر. لا تبدأ حياتك الجديدة اللي بتأمل تسعد فيها بمعصية. طب بتصور أسئلة المتصلين بدها وقت شوي، بس قبل ما ننتقل للفاصل، في أمل تسأل، معلش هو خارج السياق لكن هي صرت إنه بتقول ما بتشعر بالسعادة. وغالبا بتتضايق من أي موقف. يعني عندها حساسية زايدة. حدا بيحكي لها كلمة بتضلها ساعة تفكر فيها، بتضلها أيام تفكر فيها. مفهوم. هاي الشغلة كيف ممكن تتغلب عليها؟ السعادة هذا مش موضوعنا مش موضوعنا لكنه يعني تراجع الحلقات السابقة أو يعني باختصار تراجع الثلاث حلقات على اليوتيوب النفس والسرداب وأنا والآخر وتقدير النفس الثلاثية هاي لأن التفصيل هلا يعني حنظلم فيه حنظلم فيه الموضوع والناس اللي بدهم يعني طيب بارك الله فيك إذا قبل الفاصل نجاوب أول شيء على سجود اللي هو الشكل الظاهري ممتاز سجود أنا زي ما حكيت الكلام يعني مش جاي من فراغ أنا أعمل في هذا المجال من سنة 97 والحياة اليومية ورتنا أشياء كثيرة والعيادة النفسية ورتنا وبالتالي أنا اللي عم بحكيه هو فقط يعني خلاصة تجربة حتحكي لي بس برضو أنت حكمت على جزء هنا تكمن يعني مهارة قراءة الأشخاص بعد فترة معينة كيف القطع الليجو أنا ممكن أعطيك 3-4 قطع منها تعرفي اللوحة كلها صح. ليش؟ بعد تجربة بعد ما صرتي خبيرة لكن هل هذا يعني أنه أنا بإمكاني أعمل نفس الشيء لا وبالمناسبة وحتى أنا اللي قلته بحط فيه دائما نسبة 1% أني أنا غلطان 5% 10% لكنه الأمر أكرر ما طلع يعني من فراغ بدليل أنه النتيجة طلعت صحيحة طيب ومش بس معاه ومع غيره ومع غيره ومع غيره ومع غيره في الحياة اليومية أنا قبل أيام مساعدتي كانت مصرة بدنا نتعامل مع فلان طيب قلت لها ما بدي أتعامل مع فلان ما برتاح له وإذ بنا نكتشف بعد فترة أنه نصاب وأنه كذا وأنه كذا هل القضية أنه أنا مكشوف عني الحجاب أعوذ بالله لكنه نتيجة تراكم خبرات بس الناس أنا هذا اللي بحكيه لا يعني البنات ماشيين في الجامعة ولا كأنه عندهم نص خبرة مع الذكور والشباب ماشيين في الجامعة ولا كأنه عنده نص خبرة مع الإناث والآباء والأمهات كذلك طب يا عمي لأنه للأسف إحنا يعني الأثر اللي إحنا صرنا عايدينه كذا مرة في البرنامج الناس نيام فإذا ما تنتبهوا لما بتحطهم قدام الـ يعني الشديد القوي زي ما بيقولوا ساعتها ببلشوا يصحوا ويعرفوا بعض الأشياء اللي لازم يعرفوها في لحظتها يعني وهذا غلط طبعا أكيد فأنا أقول باختصار سجود هاي مهارة بدها تدريب بدها عدم الحكم بسرعة بدها الواحد يحكي هذا ما لدي والله أعلم أولا وآخرا لكنه في جملة رائعة تروى عن علي بن أبي طالب أو تنسب له ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه بس القضية مين اللي بيمسك هالشغلة مين اللي يقدر يلقطها مين الذكي سريع البديهة طب ما هذا بنفس إطار المثال الموجب لحضرتك ذكرته اللي هو أول لقاء تحدثوا عن أمور حساسة طبعا مش هاي ممكن تخلي في توجس من طرف تجاه الآخر أو إنه حجام عنه معناها الطرف اللي متوجس مش عارف قيمة الزواج وأهميته وهنا تأتي الأخت جمانة. المثال احنا للاسف نقرا احيانا هي عم تحكي عن سياره احيانا نقرا عقد شراء ومواصفات سمارت فون تليفون ولا كذا اكثر من عقد الزواج هذا يدل على جهلي يدل على اني انا مش عارف ولذلك احنا اصبحنا نتكاثر تكاثر تناسلي بحت جسدي لكن وين اثرنا في الامم شو اللي عم بنقدمه صرنا عالة على الأمم ما قدمنا شيء صحيح. فأنا قصدي أنه نعم يعني ممكن يتوجس لكن اللي يتوجس هذا معناه مش عارف قيمة الزواج معناها مش عارف قيمة ليش هذا التوجس ما بنعيبه لما واحد يروح يشتري شغلة زي السيارة ولا زي التليفون ليه بالعكس ساعتها عندك حق وبلاش تضيع فلوسك وبلاش مش عارف هاي حياتك بأكملها بدأت تنخسر فيها نتوقف للفاصل بعدين منتابع فن الحياة أهلا وسهلا فيكم في القسم الأخير من فن الحياة فقه الحب والزواج كيفية اختيار الشريك باقي معنا دقائق كتير قليلة دكتور بنجاوب بس على فيصل وعزمي بعجالة عشان ننتقل شو الأسئلة اللي ممكن نسألها للشريك فيصل قال لما يجي العريس وأهله عبيت العروس ليش ما قبل ما يصير في خطوبة أو شيء فيصل الله يجزيك الخير أنا هذا اللي بنصح فيه أنصح ممتاز. دائما بتبادل الزيارات بس بدك عاد أهل يكونوا واعيين ويكونوا قد حالهم وما يستنوا ينضربوا على راسهم ويصير مشكلة بعدين يعرفوا أنه الله حق طيب أنا مع أنه الاثنين يتزاوروا الاثنين يشوفوا بعض ومع أنه الفتاة تذهب الى بيت الشاب بدون والدها والدتها يعني ايش يعني الاب يوصلها ما دام في الام والاب موجودين وكذا تدخل تشوف يعزموها يقعدوا يتغدوا مع بعض كذا تشوف علاقته مع اخواته مدى اريحيه في واحده رفضت شاب لما زارته على البيت وشافت انه الاخ قاعد برنس الكل قاعد بيخدم فيه حكت معه قالها انا هاي حياة قلت له شكرا هذا الكلام ما كان حيصير لو ما صارت هاي لو ما راحت شافته بالبيت طيب عزمي بقول بتقدر كيف بعد جيزة 6 سنوات ما انبسط وبدي يتجوز واحدة تانية شو المعايير لازم يختار هلا المعايير باختصار ولو اني انا قضيت انه الاصلاح عندي اولى لكنه طالما يا عزمي انه انت عندك مشاكل اذا ندور على المشاكل وشوف عكسها وهي المعايير ممتاز. يعني يعني انت في اشي اتعبك شوف اشي المقابله وهذا الاشي اللي مقابله اذا هو اللي عم تدور عليه باختصار. طيب كيف بيقدر يستفسر بشكل جيد عن عريس تقدم لاخته؟ طيب هو انا الحقيقة اتحفظ على انه اعطاني القضية بصيغة لو واحد جاي لاختك. انا هاي الصيغة جدا بكرهها في حياتنا. لانه الاصل وانا حصل في حياتي انه يجيني شاب ما بعرفه ولا بيعرفني. تمام. دكتور شو رأيك بفلاني كانت عندكم في الجامعة؟ أعطي رأيي بكل تجرد، ما لي أي علاقة لا هو زي أخوي ولا زي أختي، لأنه الأصل فيه الائتمان على أي شيء، مش علاقة الدم مش هي اللي بتحكمنا في الدين. طيب مؤتمن. أنا مؤتمن، لكنه باختصار هو هذا اللي أنا اللي بدي أحكي. أنا بيهمني دائما في الذكر والأنثى على حد سواء الصفة الوحيدة اللي بقول إياكم أنها تكون موجودة الكبر. ممتاز. إذا هاي موجودة فسكر كل اللي بعديها خلاص خلاص. لا بس بدنا إذا في أسئلة بنقدر نحكيها بعجالة إيش ممكن الشريك؟ لا طبعا ما حنقدر تعداد فقط بدنا نأجلها. طيب ما للأسف من أجل الأسئلة التي يعني يمكن للشريك وللشريكة أن يسألاها للشريك إن شاء الله للحلقة القادمة. انتهى وقت البرنامج، نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرحمن ذاكر، والشكر موصول للزملاء من الهندسة الإذاعية مأمون شحادي وأنس عربد، ومن المتابعة ندى التهتموني، ومني نور الدين غزال. وفي ختام هذه الحلقة من فن الحياة رسالتنا لكم: الزواج يعني السكون، فاحرص على أن يكون زواجا يربطه ميثاق راسخ وتنشئ عائلة تحيا بالمودة والإخلاص والاستقرار. إلى اللقاء. فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة.